بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنواعا من العبادة، ومنها الذبح، وهو الذبح نسكا لله عز وجل. والذبح ثلاثة أنواع: نوع هو عبادة كالهدي والأضحية، ويدخل فيها العقيقة، والنوع الثاني ذبح شركي، وهو الذبح لغير الله كما سيأتي، والنوع الثالث هو الذبح للأكل أو للضيف أو لنحو ذلك. فالأول هو العبودية لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا النوع من الذبح هو عبودية، إنهار الدم والذبح عبودية لله عز وجل. ومن هنا يتقرب العباد إلى الله في الأضاحي، ويتقرب الله تقرب العباد إلى الله في هدي الحج لمن عليهم هدي ونحو ذلك. وهذا الذبح عبودية لله وحده لا شريك له. أما الذبح لأجل الأكل أو لنحو ذلك فهذا دونه في الفضل، لكن شرطه أن يذكر اسم الله عليه، أن يذكى الزكاة الشرعية، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا هو الفرق بين النوعين، لأن النوع الأول إنهار الدم فيه لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا فيه إشارة إلى لون العبودية، فالذبح يجب أن يصحبه عبودية لله عز وجل. فمن أخلص لله عز وجل في ذبحه فإنه عابد لله في هذا الأمر. وضده الذبح للأصنام أو للقبور أو للأشجار المتبرك بها أو للجن أو للشياطين أو لغير ذلك. ومن أنواع أيضا العبودية النذر، النذر لله عز وجل. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء، طاعة أو تقرب. والنذر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي بخير، لكن مدح الله الذين يوفون بالنذر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فعلى العبد أن يكون نذره لله حتى وإن كان في أصله مكروها، لأنه إلزام للنفس بما لا يلزم، لكن يجب أن يكون نذره لله: لله علي أن أذبح ذبيحة، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصوم ونحو ذلك. فيجب أن يكون النذر لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز النذر لغيره. فالنذور التي للقبور أو للأضرحة أو لغيرها كلها والعياذ بالله نذور شركية وغير ذلك. الشيخ ذكر نماذج من العبادات، لكن غير ذلك كلها عبودية لله عز وجل. وأعلاها وأعظمها الذكر، من التسبيح والتحميد والتعظيم والتهليل والتكبير، وكذلك أيضا كل عمل طاعة من الأذكار المشروعة في الصباح وفي المساء وفي المناسبات وغير ذلك، قراءة القرآن إلى آخره، كلها تكون عبادة. أما ما لم يكن متمحضا للعبادة من أمور العادات فإن الإنسان كما أسلفنا ينوي بها ما يقرب إلى الله عز وجل ليثاب على ذلك. قال الشيخ في آخر هذه الأبيات: وصرف بعضها لغير الله، صرف هذه العبادات أو بعضها لغير الله عز وجل وذا شرك وذاك من وذاك أقبح المناهي. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله من استغاثة أو استعانة أو توكل أو دعاء أو ذبح أو نذر لغير الله، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. ولهذا في كتاب الله عز وجل بيّن الله الشرك، أما أنواع الشرك والمشرك بهم فكثر. فهناك الشرك بالشياطين، وهناك بالجن، وهناك بالأحجار، وهناك بالكواكب، وهناك بالأشجار، وهناك بالأولياء وبالأضرحة وبغيرهم. فهذه كلها أنواع وأحوال للشرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك بالله، وهذا الشرك هو أقبح ما نهى الله عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولهذا كان الشرك أقبح ما نهى الله عنه، وكان الشرك من أعظم الظلم، وكان الشرك والعياذ بالله دالا على نقيصة صاحبه. هذه هي أنواع العبودية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. بعد أن بيّن الشيخ العبودية ومعنى لا إله إلا الله والتوحيد وأنواع العبادة، انتقل إلى ما يضاد ذلك من الشرك. والشرك أقسام وأنواع. أما بالنسبة لأقسامه فهو في الجملة ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. بعضهم فصل وقال شرك أكبر وشرك خفي وهو الرياء، وشرك أصغر كالحلف بغير الله والتمائم ونحوه. لكن الصواب في قاعدة مسائل الإيمان تقسيم الشرك والكفر والفسق والنفاق إلى أكبر وإلى أصغر. وأما التعبير بتقسيمها إلى شرك أكبر وهو العقدي، وشرك أصغر وهو العملي، فهذا لا ينضبط من الناحية العلمية المنهجية. نعم، في بعض المسائل تدخل فيها هذه التقسيمات فيقال عقدي ويقال عملي، لكن الطريقة التي تنضبط بها هذه المسائل عند الحديث عنها أن تقسم إلى أكبر وإلى أصغر. فالنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك والكفر والفسق كما سبق. أما أنواع هذا الشرك فإنه يكون شركا في الربوبية، ويكون شركا في الألوهية، ويكون شركا في باب الأسماء والصفات، فيقع الشرك في هذا وفي هذا وفي هذا. فالشرك في الربوبية معروف، وهو أن يعتقد مع الله خالقا، فهذا شرك. فمن زعم أن هناك خالقا مع الله كما تقوله الثنوية أو المجوسية أو غيرهم من المشركين، فهذا شرك في الربوبية. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فهو قليل جدا في بني آدم، لأن نقض هذا الشرك معلوم بداهة وأدلته قاطعة وواضحة. أما الشرك في الألوهية فهو أن يعبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبودية، فهذا شرك في باب العبادة والألوهية، وهذا هو الشرك الأعظم الخطير الذي حدث في بني آدم، كما جاء بذلك الأثر الصحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، في قصة نوح. فالأمة مضى عليها 10 قرون على التوحيد، ثم نشأ الشرك في القوم الذين بعث فيهم نوح، فهذا هو الشرك الخطير الذي وقع في الأمم، وبه أرسل الله أول الرسل وهو نوح، ثم تتابع الرسل إلى أقوامهم يحذرونهم من هذا النوع من الشرك. والنوع الثالث هو الشرك في باب الأسماء والصفات، فمن اعتقد أن أحدا من الخلق له علم كعلم الله أو قدرة كقدرة الله أو نحو ذلك فهو مشرك بالله عز وجل في هذا الباب. فإذا تبين هذا وعرفناه، فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم في الشرك المشهور والمعروف والخطير، وهو الشرك في باب العبودية، فقال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. فالشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وابتدأ بذكر الأكبر وهو المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والمحبط لجميع الأعمال، وهذا الشرك هو الذي لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينبغي أن يفرق في مدلول هذه الآية وفي مدلول قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن يفرق بين مغفرة الذنب في الدنيا وفي الآخرة، من خلال النظر في تفسير هذه الآيات يتبين الأمر وتتضح المسألة بشكل جلي. ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنه يمكن أن يتوب ويرجع ويغفر الله له أي ذنب إذا كان في هذه الحياة الدنيا، ما من ذنب إلا ويمكن أن يتوب منه الإنسان، والله عز وجل يتوب عليه ويغفر ذنبه، سواء كان معصية أو كفرا أو شركا أو نفاقا أو سحرا أو إلحادا أو زندقة، يعني سواء كان إنكارا لوجود الله أو إشراكا مع الله في الربوبية أو الألوهية أو غير ذلك، ما من ذنب إلا وفي زمن المهلة في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يتوب منه الإنسان وأن يغفر. وعلى هذا فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر، هذا لا يطبق على الأمر في الحياة. أما إذا مات الإنسان فإنه والحالة هذه إذا مات على الشرك الأكبر ينطبق عليه مدلول هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هي المغفرة؟ المغفرة التي تكون في الحساب والجزاء، فإن ما دون الشرك بالله عز وجل قد يغفر، ويغفر الله لمن يشاء من عباده بأي نوع من أنواع أسباب المغفرة، ومنها الشفاعة كما سيأتينا، ومنها أن الله عز وجل قد يغفر لعبده. وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين، لا يغفر أن يشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعارض بينه، لأن الثانية في الدنيا يغفر الذنوب جميعا في الدنيا لمن تاب وأناب إلى الله، والأولى لا يغفر أن يشرك به إذا مات الإنسان. وبهذا تتضح المسألة وليس فيها والحمد لله إشكال. هذه الأشياء التي ترتبت على الشرك الأكبر بالله عز وجل أعظمها الحرمان من الجنة والخلود في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول ابن مسعود: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يغفر هذا الشرك لأنه أكبر، ولا يمحى عن صاحبه، وليس صاحبه تحت المشيئة يوم القيامة، بخلاف ما دونه كما دل عليه نص الآية. ما هو هذا الشرك؟ فسره بقوله: اتخاذ العبد غير الله مسويا به مضاهي. مسويا بالله يعني يسوي بينه وبين الله عز وجل، بأن يعبد هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الملك أو هذا الجني أو هذا الشيطان أو هذا الحجر أو هذا القبر أو هذا الضريح أو هذا الزعيم أو غير ذلك، فيعبده من دون الله، يسوي به في العبودية بينه وبين الله عز وجل، ويضاهي به. والمضاهاة هي المشابهة، ولهذا فإن المشركين حين يعترفون يقرون بهذا، يقرون بخطر هذه التسوية. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. وهذه هي أساس وقاعدة الشرك بالله عز وجل. هنا موطن فصل تكلم عنه العلماء ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة. بماذا كانوا يسوونهم؟ هل كانوا يسوونهم بالله عز وجل في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة؟ الجواب لا، وإنما يساوونهم بالمحبة والخوف والرجاء والدعاء وما يتبع ذلك من أنواع العبادة. الذين خلطوا كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة في باب التوحيد وما يضاده من الشرك، ظنوا أن هذه التسوية لهم، اعتقدوا أنهم يخلقون مع الله فأشركوا بالله، والواقع يشهد بضد ذلك. فإن أكثر المشركين سواء كان أتباع الأنبياء أو الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطبقت الشركيات والجاهليات عند بعثته، وكذلك أيضا كل من تعلق بغير الله من القبور والأضرحة وغيرهم، كلهم إذا سألتهم: هل تدعون أن صاحبكم ومن تعبدونه أنه يضاهي الله عز وجل في خلقه ورزقه؟ قالوا لا. وهذا إقرار صريح، وهو الواقع الذي يشهد به. فإذا هم أشركوا مع الله عز وجل في العبودية لله عز وجل، صرف نوع أنواع العبادة لله عز وجل. من أين تبدأ؟ تبدأ من المحبة ومن الخوف ومن الخشية، فيحب صاحب الضريح أو هذا السيد محبة عظيمة كحب الله، أو يخشاه ويخافه، وهذا واقع المتعلقين به أصحاب الأضرحة ومن يدعى فيهم السيادة للطريقة الصوفية، يخافه من دون الله، لأنه يقول: هذا الشيخ عنده قدرات، عنده خوارق، هذا الشيخ يطلع علي ويعلم ماذا أفعل، فيخافه كما يخاف الله عز وجل، ثم يدعوه ويعبده من دون الله، يطلب منه الشفاعة ويطلب منه التوسل ويستغيث به من دون الله ويسأله الحاجات، وهذا هو معنى العبودية. ما معنى العبودية الواردة في كتاب الله عز وجل التي بين الله عز وجل حال المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ هذه هي العبودية الواضحة لله، العبودية الواضحة التي إن صرفت لله فهي حق، وإن صرفت لغير الله عز وجل فهو شرك، ولو أن صاحبها لم يعتقد في صاحبه الربوبية التامة. قد يعتقد في صاحب القبر معاني الربوبية، يعني مثلا يطلع الغيب، يعني يقدر على الرزق، يخلق الولد، قد يدعي فيه معاني الربوبية. لكن لو قلت له هل صاحب القبر هو الذي خلقك؟ قال لا. هو الذي خلق السماوات؟ نفى ذلك. فهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، وأنه ميل القلوب لغير الله إذا وصل إلى صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك هذا الإنسان وحبط عمله. فيه أمر عجيب جدا، وهو أن الشرك بالله عز وجل يكون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وبعض الأقوام يشرك مع الله في حال الرخاء ولا يشرك مع الله في حال الشدة، وبعضهم يشرك مع الله في حال الرخاء وفي حال الشدة، وبعضهم يشرك مع الله في حال الشدة فقط. وهذا من عجائب ما يجري من الشرك في هذه الأزمنة المتأخرة. فإن الناس في زمن الجاهلية كانوا يشركون بالله في حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله، وهذا بنص القرآن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا يدل على أن المشركين يعبدون الله وعلى أن المشركين يحبون الله، خلافا لمن نفى ذلك. لأن بعض الناس يظن أن المشرك لما يعبد هذا الصنم أو غيره أنه لا يعرف الله ولا يعبد الله ولا يحب الله، هذا ليس بصحيح. والقول الصحيح في تفسيره، في تفسير يحبونهم كحب الله، أنه ليس المقصود به كحب المؤمنين لله، لا، كحبهم هم لله، بمعنى أنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم ويسوون بينهما، فكان ذلك شركا، خلافا لمن ظن أنهم لا يحبون الله البتة وإنما حبهم خالص لأوثانهم. فنقول هؤلاء كانوا يعرفون الله ويعبدون الله ويخلصون لله في بعض المواضع وخاصة في زمن الشدة، لكنهم يشركون مع الله. واقع هؤلاء يشهد بذلك، وقصصهم تشهد بذلك، وإخبار الله عز وجل عنهم في كتابه هو أعظم وأوضح دليل على ما كان يجري في حال الجاهل. لكن هؤلاء والعياذ بالله لغلبة الشرك في نفوسهم إذا نجوا، إذا ذهبوا إلى البر نسوا وتناسوا ماذا وقع وماذا حصل ورجعوا إلى شركهم، فلم ينفعهم إخلاصهم السابق. يقابل ذلك في بعض الأزمنة المتأخرة من لا يشرك بالله إلا في حال الشدة، في حال الرخاء عبد الله، فإذا جاءته شدة من مرض أو فقد ولد أو عقم أو رزق، نقص رزق أو نحو ذلك، فإنه يذهب إلى الولي. وإذا ما حوقق قال لك كما وقع هذا عيانا، قال لك أنا لا أشرك بالله أبدا لكنني عند الضرورة أذهب إليه، يعني كأنه يجعل الضرورة سببا مقنعا في أن يذهب لغير الله. وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته وفي بيانه لأنواع الشرك، وهو الذي قال فيهم إن المشركين الأوائل أحسن حالا من هؤلاء. فالمشركون الأوائل عند الشدة يخلصون، وهؤلاء عند الشدة جهلة يتعلقون بغير الله عز وجل، مع أن هؤلاء وهؤلاء كلهم على الشرك بالله عز وجل. والقسم الثالث الذين يشركون مع الله في حال الرخاء وفي حال الشدة كما هو حال كثيرين. في صفة هؤلاء يقول: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. يعني ما الدافع للوقوع في الشرك بالله عز وجل إذا نزل به الضر، أو أراد جلب خير، أو أراد دفع شر، أو له حاجة. فإذا كانت هذه الأمور التي هي الأغراض والحاجات وطلبها من المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل وعظم هذا المخلوق، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. ونوضح كلام الشيخ، يقول فيه صاحب الشرك: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، أو عند غرض حاجة لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. فهذا فيه إشارة إلى أنه يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. أما لو طلب من الحي القادر الحاضر ما يقدر عليه فليس بشرك، لأن هذا سائر وجاري في بني آدم. لكن متى يكون شركا؟ إذا طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ما هي الحالات التي تدخل في هذه الصفة التي تنتهي به إلى الشرك؟ إذا كان المعبود ميتا، الميت لا يقدر، لا في قليل ولا في كثير، الميت لا يستطيع أن يعطيك لا ريال ولا مليون، لا يستطيع، فطلبه من الميت شرك. الثاني يكون غائبا فيناديه وهو غائب، فهذا أيضا نداء شركي لا يقدر عليه الله عز وجل. الثالث أن يستغيث بالمخلوق في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، مثل الإتيان بالولد أو نحو ذلك، أو طلب الرزق في الجملة. فيه سؤال المخلوق، قد يحتاج الإنسان ويسأل المخلوق، هذا ليس بشرك. لكن أن يأتي إلى هذا الشخص ويقول أرزقني، فالرزق لا يكون إلا من الله عز وجل. فإذا طلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ثم صحب ذلك تعظيم هذا المدعو مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، هذا في تفصيل للمسألة. وهو أنه يعتقد فيه وعنده اعتقاد داخلي أن عنده سلطان ومعرفة، وهذا جار على سنن كل المشركين، خاصة صاحب الضريح أو صاحب القبر الذي يدعونه من دون الله، أو إذا كان يعظم شجرا أو حجرا يرى أنه يمثل وليا من أولياء الله أو نحو ذلك، أو يرى أنه يعبد من دون الله، يعبده من دون الله عز وجل لأن فيه الجن والشياطين فهو يعبدها من دون الله. فهؤلاء كلهم يعتقدون أن لهم سلطانا خفيا. وأقبح ما في الشركيات عند القبورية هو اعتقاد هذا السلطان الخفي، فيقول لك الشيخ السيد له سر، له قدرة خفية، السيد يستطيع، سيدي فلان عنده قدرة، ويربط ذلك بشيء من كشوفاته وكراماته. وهذه الكرامات التي ربما وقعت أو لم تقع من زمن يستصحبها حتى بعد وفاته. والواقع أنه لا يقتصر هؤلاء على الأموات، بل كثير منهم يتعلق بشيوخ الطرق الأحياء، يعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويعظمه من دون الله، وهم الذين ينطبق عليهم أنهم إذا ذكر الله عبست وجوههم اشمأزت، وإذا ذكر الذين من دونه ممن يقدسونهم إذا هم يستبشرون. وما من أصحاب طريقة تقول لهم يا قوم وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، إلا وأظهروا الاشمئزاز في قلوبهم. من أنت؟ ماذا تقصد؟ يشمئزون وأنت تدعوهم إلى توحيد الله. لكن إذا قلت أصحاب الكرامات والشيخ صاحب كرامات وأنا سمعت له كرامة، فإذا به يستبشر ويفرح ويسر، لأن القلب معلق به. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. أما من يعبد من دون الله فهم أقسام، منهم من دعا إلى عبادة نفسه كإبليس والشياطين وكفرعون وككثير من الطغاة، فهؤلاء يدعون الناس إلى عبادتهم. وبعض شيوخ الطرق الصوفية صار أشد طغيانا من فرعون. فهؤلاء والعياذ بالله لهم من العقوبة أشد من أولئك الذين أشركوا. أما القسم الثاني فهو من كان عابدا لله مطيعا لله رافضا لهذه العبودية الشركية، فهذا لا يضيره، كأنبياء الله وعلى رأسهم عيسى وكل من عبد من دون الله وهو غير راض حتى ولو كان من الصالحين، حتى لو فرض أنه قد حول قبره إلى ضريح، فإنه إذا كان مؤمنا موحدا فالعقوبات تأتي على من أشرك به، أما هو فإنه ينجو في ذلك. وهذا جاء فيه كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فلما احتج المشركون وقالوا: إذن نحن نعبد الرسل ونعبد الملائكة ونعبد العزير ونعبد المسيح، إذن هم معنا، جاء الجواب من عند الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يبعدون. ولهذا في يوم القيامة تكشف الحقائق ويسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويسأل المرسلون: ماذا قلتم وماذا قيل لكم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وفي عيسى خاصة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، فيتبرؤون من عابديهم. ويا لله ما هذا الموقف يوم القيامة، هذه المليارات التي عبدت المسيح من دون الله كيف سيكون موقفهم يوم القيامة إذا تبرأ منه نبي الله؟ فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الخزي والعار، ونعوذ بالله من الشرك ونحو ذلك. فهذا هو الشرك بالله، وهذا هو أساسه: خضوع قلبي ومحبة داخلية واعتقاد. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يشير في كشف الشبهات إلى مسألة الاعتقاد، يسمونها الاعتقاد في مصطلحات السيد الاعتقاد، هذه كلها مصطلحات خفية عند هؤلاء الذين أشربوا النواحي الشركية. فهو يعتقد في السيد، يعتقد في صاحب القبر. ما هذا الاعتقاد؟ اعتقاد معرفة الغيب، اعتقاد يأتيك في السر في الخفاء، ينقذك، يأتي لك بالولد إلى آخره. وبلغ ببعض أصحاب الطرق الصوفية والمروجين للصوفية أن يقول إن الولي يمكن أن يخلق الولد في بطن الأم، والله قالوا، ثم احتج بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالق. والله ما فيه أحد يفقه لغة العرب وسياق الكلام، لكن والعياذ بالله إنه ظلمة القلب التي أظلمت على العقل فاحتج بمثل هذا الدليل. تبارك الله أحسن الخالقين، يعني في خالقين مع الله والله هو أحسنهم. أين أنت من دلائل القرآن؟ أحسن الخالقين والمصورين هو الله عز وجل، لا شريك له في ذلك. كل نسمة وكل خلق فالله هو الذي خلقه وصوره، الخالق البارئ المصور، لا شريك له في ذلك. ثم يأتي هذا ليحتج بهذا النص ويجعله مجملا، ثم يقول: إذن في خالق مع الله؟ هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. لو اعتقد أن مدلول الآية أنها تدل على أن هناك من يخلق مع الله، شرك في الربوبية. لكن والعياذ بالله أوقعه فيه من أجل شيخه أو من أجل نشر بدعته وخرافته أن الولي يمكن أن يخلق الوليد في بطن الأم، يعني العقيم، الله أراد أن تكون عقيمة ثم إذا طلبت من السيد فالسيد يذهب إلى رحمها وينفخ فيها روح ويخلق فيها ويأتيها الولد بسبب دعائها للسيد واعتقادها فيه وحبها له. النوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يدخل فيه الرياء كما فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بما هو أخوف علي عليكم من المسيح عندي؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي. ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي لمقام الرجل الذي يمر. وهذا في المسند. وفي الحديث الآخر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فالرياء والعياذ بالله يدخل في هذا الباب. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن مسألة الرياء ذكروا تفاصيل نجملها. الرياء في أصل الإيمان والعبادات هو النفاق، وأصل المنافقين أنهم يراءون، كما قال الله عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء إذا كان في أصل العبادات وأصل الإيمان والتوحيد فهو النفاق. اثنين: أما إذا كان الرياء في العبادة ليس في أصلها فهذا أيضا فيه أنواع، وهو الذي نقول عنه أنه يدخل في الشرك الأصغر. لكن هل يحبط عمل صاحبه فيه أم لا؟ ذكر العلماء لذلك عدة تفاصيل. وحتى تتضح الصورة ينبغي أن يعلم أن الشرك الأصغر من الرياء يدخل فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول منه أن يكون عابدا لله مخلصا لله، لكن في عبادة معينة يرائي فيها. هو في الأصل عابد لله، يصلي ويصوم لله، لكن يصلي ركعتين رياء، يصلي هاتين الركعتين رياء فيرائي فيها، فهذه عبادة حابطة. وبعضهم يخشى على صاحبها إذا أنشأها أن ترتقي به إلى ما هو أشد من ذلك. الثاني أن يقصد إلى العبادة، ومثل الصدقة يدخل فيه الإنسان يتصدق رياء، ما بعثوا إلى الصدقة إلا المراءة، فهذا والعياذ بالله يحبط به عمل صاحبه من أساسه، أعني لا أجر له لا في صلاته ولا في صدقته. الثاني أن يبدأ العبادة لله ثم يدخلها الرياء، وهذا هو الكثير، يبدأ العبادة ثم يطرأ له من وساوس الشيطان ونحو ذلك أن يرائي، فهذا له حالتان: إن دافعه حتى دفعه فإنه لا يضره إن شاء الله، لأنه نوع من الوسوسة التي قد يؤجر صاحبها. أما إن استجاب للرياء فإنه يحبط عمله. وهل يحبط عمله كله أو من بدء الرياء أو يفرق بين العبادة التي يترتب أولها على آخرها والتي لا يترتب أولها على آخرها؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك تفصيل. ويكفي جملة في ذلك أن يحذر الإنسان من أن يجعل شيئا من عمله لغير الله عز وجل، وإذا ما خطر إليه خاطر فليعلم أن هذا لا ينفعه أبدا. النوع الثاني: الإقسام بغير الباري، أي الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالآباء والأمهات والأمانة ونحو ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله عز وجل، وتفاصيل باب الحلف بغير الله موجود في كتاب التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه النهي الشديد عن ذلك. ما ورد في ذلك قبل النهي كانوا يتساهلون، سواء قصد به اليمين أم لم يقصد به اليمين، فكانوا يتساهلون في ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، حتى نهى عن عمر لما حلف بأبيه، نهى عمر رضي الله عنه، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا هو الشرك الأصغر. ويدخل في أنواع من الشرك الأصغر ووسائل الشرك ما سيفصله المؤلف والناظم رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. حسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعيون الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسوس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. نعم حسنت. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك لأنها متداخلة، فيها أنواع من الشرك الأصغر وفيها أنواع من وسائل الشرك ونحوها، وفيها أحيانا تداخل، وإن كان الشيخ في البداية ذكر أنواع من الرقى ونحوها وما يدخل منها في الشرك مع تفصيل ذلك، وكلها تقريبا داخلة في الشرك الأصغر. بقي أن أقول عن الحلف بغير الله السابقة، إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: من حلف بغير الله معظما للمحلوف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. وهذا يقع من المتعلقين بغير الله عز وجل من الطرق الصوفية وغيره، فهذا أحيانا يحلف بسيده ويعظمه كتعظيم الله أو أشد. والدليل على وجود هذا أن بعض هؤلاء إذا أريد للحلف في أمر ينكره إن أمر بالحلف بالله حلف كاذبا، قيل له احلف بالله أنك لم تفعل هذا يحلف. فإذا كان يعتقد بسيد أو شيخ طريقة وقيل له احلف بالسيد يا أبا، فهذا دليل على أنه يعظم السيد كتعظيم الله بل أشد. وعليه فلو أراد أن يؤكد في موضع آخر يمينه بالحلف بسيده فإنه شرك أكبر في مثل هذه الحالة. أما الشرك الأصغر فهو ما يجري على اللسان من الحلف بغير الله عز وجل مما لا يستقر فيه في القلب تعظيم كتعظيم الله عز وجل، مثل والنبي والأمانة وحياة والدي وكذا، هذا كله من الشرك لكن يجب الابتعاد عنه، هو شرك أصغر لكن يجب الابتعاد عنه والحذر. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأمور التي يتعلق بها العوام ونحوهم، وهي من الأشياء المنتشرة قديما وحديثا، وفي زمن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى كانت منتشرة بشكل كبير في بعض المناطق التي قل فيها بيان التوحيد والدعوة إليه، لكن والحمد لله في كثير من الأماكن يعني ظهر التوحيد واختفت هذه الأمور. أما في العالم الإسلامي وفي أماكن الجهل وعند بعض القبائل وغيرها فكثير منها ينتشر ويشتهر، لذلك ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يبينوا للناس التوحيد وأن يحذروهم من هذه الأنواع. منها: ومن يثق بودعة أو نابي. والودع معروف، شيء يسمى الودعات يجلب من البحار. هذه الودعات البيضاء أو تميل إلى البياض أو الصفراء أو نحوها، هذه يعتقدون عند إخراجها من البحر أن لها شيء من السر، فيأتونها وينظمونها في خيط ويعلقونها في رقاب الصبيان لتدفع عنهم العين، فهذا شرك أصغر. أو ناب، وهذا أيضا اشتهر أن ناب الضبع إذا نزع، قتل الضبع وينزع نابه فإنه يحمي من العين، فهذا أيضا شرك أصغر. أو حلقة، وهذا كثير وأنواع، خيط، حلقة، حلقة من نحاس أو من حديد أو نحو ذلك، أو حتى سبحة، أو كلها يعلقونها على الصبيان وأحيانا على السيارات وأحيانا على الدواب قديما، خوفا من العين، يزعمون أنها تحمي من العين، فهذا أيضا شرك أصغر. أو أعين الذئاب، وهذه أيضا يزعم أنها إذا علقت تمنع الجن. واشتهر أيضا جلد الذئب وأنه يمنع الجن. والذي يظهر أنه ليس هناك دليل مادي محسوس مقنع أن الجلد أو عين الذئب أو نحو ذلك أنها تمنع الجن، ليس فيه دليل، وما يدعيه هؤلاء ليس عليهم دليل. ولذلك نحن نقول حتى لو ادعوا أن جلد الذئب أو عين الذئب تمنع الجن فإن هذا لا يكفي وليس عليه دليل صحيح، ولذلك نرى منع ذلك. سيقول لك هذا الراقي أو غيره: لا، أنا عندي وأنه يمنع. نقول: والله لو كان كذلك لكان كل بيت يأخذ عنده جلد ويضعه على طرف بوابة بيته ولا يدخل عليه جن ولا شياطين ولا، لكن الواقع يشهد ذلك. لكن هو يجعله حجابا لمن جاء إليه، فإذا جاء إليه المريض أو ليعالجه يأتي ويقول: ائتي بجلد الذئب وضعه، إلى آخره. إذا تبين فساد الدعوة، لأنك تقول إنه يمنع الجن أن يصلوا، فلو كان كذلك لمنع على كل حال، لكن الحقيقة أنك تستخدمه في بعض الأحوال، فدل على أن هذه دعوة لا دليل عليها. فلذلك الاعتقاد بهذا هو نوع من الشرك الأصغر. أو خيط، خيوط أيضا تعلق على الصدور ونحوها، سواء كان هذا الخيط من نوع معين أو له طريقة في خيطه وكفه ونحو ذلك، أحيانا يجعلونه جملة من العقد أو كفة بطريقة معينة أو نحو ذلك، وأنها تمنع من المرض أو من الحمومة أو الشيطان أو العين أو غير ذلك، فهذا أيضا لا دليل عليه. أو عضو من النسور، يقطعون أعضاء النسر قطعا صغيرة ويجعلونها خرز ثم يعلقونها على الصبيان، هذا أيضا من الشرك الأصغر لأنه لا دليل عليه. أو وتر، ومعروف أن الوتر هو وتر القوس ويكون من جلد، فإذا كان قديما عتيقا يزعمون أنه بكثرة استخدامه وعتقه، ولا أدري كيف تحول هذا الوتر الذي على القوس ليكون مما يحمي من العين والذئاب ونحو ذلك والدواب عن الصبيان، ولا، فهذا كله لا دليل عليه. أو تربة القبور، هناك فرق بين التبرك بتربة القبور فهذا من وسائل الشرك وهو حرام، وبين الاستشفاء بتربة القبر، فهذا شرك أصغر، وكلاهما محرم. فبعضهم يأخذ من تربة القبر ويستشفي، وهذا مشاهد. كل من تعلق بالقبور تجده يستشفي بغبار القبر وبتراب، وكل من تكلم عن الأضرحة والقبور الموجودة في البلاد الإسلامية يجد هذا عيانا، أن الأم أو الرجل أو غيره يأتي إلى القبر سواء كان معه المريض فيمرغه في تراب القبر، أو أنه وهذا الأكثر يأخذ شيئا من تراب القبر ويضعه في لفافة أو نحو ذلك ويذهب به ليستشفي به. فاعتقاد أن هذا يشفي هو من الشرك الأصغر لأي أمر كائن تعلقه، يعني علقه لأجل الشفاء، لأجل منع العين، لأجل طلب الرزق، لأجل الولد، لأجل وكله الله إلى ما علقه، وهذا من العقوبات العاجلة. فهو أولا يقع في الشرك، ثانيا تتسلط عليه الشياطين، وثالثا لا يتحقق له ما أراد، لا يحفظ، بل يتركه الله عز وجل ويكله إلى من تعلقه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه حلقة من صفر كما هي الآن موجودة في الحلقات المعدنية ونحوها، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني قصده يمنع الواهنة، يمنع المرض. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فمن تعلق بغير الله عز وجل وكل إليه. وهذا باب عريض في باب الشرك الأصغر وفي المسائل الجزئية المتعلقة بحفظ الصبيان أو منع العين عنهم أو نحو ذلك، أو ما يتعلق بما هو أكبر من ذلك. من تعلق بغير الله وكل إليه، سواء كان في حال الفرد أو في حال الأمة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم عن الرقى، ثم الرقى من حومة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. الرقى معروفة، وهي طلب الرقية لمريض ونحوه، من حومة أو عين. والحومة هو لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوه، والعين معروفة، سواء كانت عينا خالصة يمرض صاحبها، أو كانت عين نفس من الجن. هناك عين من الجن تمرض صاحبه، وهناك عين من الإنس، وهناك عين تكون من الإنس والجن، بمعنى أن العائن والعياذ بالله يسهل مرور الجني، فتتحول العين أحيانا إلى مس، ويكون فيه عين ومس. أسأل الله يعافينا ويعافيكم جميعا. والإصابة بالعين مقطوع به، ودلت عليه الأدلة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فالعين حق، وإذا استغسلت فاغسل. ويجب على كل مسلم ومسلم أن ينفع أخاه، وألا يكون بين المسلمين تشاقق في هذا الباب. أيها الإنسان، إذا أو من رجل أو امرأة، إذا أحد من أقربائك أو من غيرك أو من غيرهم شك وقال تعال، ائت طائعا، لأنه إما لأنه سيؤدي لأحد أمرين: إما أن يكون في عين فأنت والله تكون سببا لشفائه. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابيين لما عانى أحدهم الآخر معروف. فأنت تنفع أخاك. وقضية والله لا أنه سيكون أنا ما أدري إيش، لا يا أخي، أنت تنفع أخاك، تزيل عنه وتؤجر على ذلك، وربما يحفظك الله عز وجل. أو الأخرى بأن تمحض خاطر صاحبك، قد يكون فيه شك فيك، فلكن لما تتمضمض له أو تعطيه شيئا من هذا ثم بعد ذلك يبقى معه مرضه، يطمئن وتصبح لك مكانة ومنزلة عنده، ويستحي لأنه ربما ظن فيك شيئا لم يكن موجودا، فأنت على الخير، إما هذا وإما هذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. لا تتأففوا، انفعوا إخوانكم، كما أن الراقي ينفع أخاه، فكذلك أيضا فيما كان فيه من شك من هذه الأمور التي تجري بين الناس. طيب، الظاهر أنه جاءت الصلاة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث عنها. نسأل الله أن يعيننا جميعا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما حكم من يجعل في سيارته الجديدة ضربة متعمدا، أو يجعل في بيته عيب متعمدا حتى يدفع عين الناس عنه؟ هذا من الجهل، نرى أن هذا من الجهل، ولا أظنه ينفع صاحبه، ولذلك لا نرى أن يفعل مثل هذا الفعل. هل يجمع العبد بين التوكل على الله في رزق أهل بيته بعد موته وبين حديث إنك انتذر؟ لا والله، الحديث صريح، الحديث صريح، انتذر ورثتك أغنياء، فهذا في حال الوصية، في حال الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن أراد أن يوصي بماله أو بشطر ماله، فقال له: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على يتكفمون الناس. ولهذا الإنسان الذي ليس عنده إلا ما يكفي ورثته، ورثته أولى به. إنسان كبير السن ويخشى الموت ويريد أن يوصي، ما عنده إلا بيت، هذا البيت لأولاده، لا يصلح أن يوصي، اجعله لأولادك، هم أولى، ثلثك هذا أولى أن يكون لأولادك. لكن الإنسان الذي أعطاه الله خيرا فلا بأس أن يتصدق، ولهذا جعل في الشريعة أنه لا يزيد عن الثلث. ما قولكم في من نفى تلبس الجن؟ هؤلاء جهلة، يعني غالبهم ممن تأثر بالطب النفسي، يعتقدون أن قضية تلبس غير صحيح، وأنها كلها ما هي إلا أمراض نفسية، فصام وذهان واكتئاب إلى آخره، فهذا جهل من هؤلاء. والأدلة والواقع يشهد بأنه قد يتلبس الجني بالإنسي. ما معنى وأفلح وأبيه إن صدق؟ هذا نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا لم يكن يقصد به اليمين، أو أنه قبل النهي. الإسفرة الطبية هل تأخذ حكم الدواء أم هي من التمائم؟ الحقيقة بالنسبة للأسورة، أنا إلى الآن ما عندي معلومة أن لها الجانب الطبي الصحيح، لأنني لا أراها في الدراسات العلمية الأكاديمية الطبية والصيدلية تدخل هذا المدخل، وإنما هي تباع في الصيدليات أو تباع في الأماكن، فأنا أخشى أنه ليس لها معنى طبي، وإنما لها معنى وتأثير نفسي على صاحبها. والخلاصة أن الأمر إذا كان من الناحية المادية البحتة هو سبب، فهذا نوع من الطب جائز، إذا كان فيه شك فعلى الإنسان أن يترك، والله أعلم. هل يجوز التبرع لمسجد بجوار ضريح وبينهما مسافة لكن المسجد يسمى باسم هذا الضريح؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، يحتاج من صاحب السؤال إلى شيء من التفصيل، لأنه إذا كان الضريح ضخما ويشرك به والمسجد بعيد لكن متعلق به والناس فهذا من ذاك. أما إذا كان مجرد التسمية فقط والضريح لا يتعلق به والمسجد مستقلا فهذا قد يجوز التبرع به له، والله أعلم. كيف يتوب من عليه ديون كثيرة ولا يستطيع سداده؟ هذا ما هي قضية التوبة هذه، إلا إذا كان استدان وهو لا يريد أداء الدين، فإذا كان يستدين ولا يعزم على أداء الدين فهذا ذنب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أما إذا كانت اضطرته ظروف وصار عليه شيء من الدين فعليه أن يسعى في سداد هذا الدين، وليس عليه في ذلك ذنب إن شاء الله تعالى، ما دام لم يخل لا بطريقة الاستدانة ولا بعزمه على أن يؤدي هذا الدين. ومن أخذ مالا من أموال الناس وهو عازم على أن يؤديه أدى الله عنه، والواقع يشهد بذلك أن كل إنسان يأخذ من الناس مال وهو عازم ييسر الله عز وجل له السداد. فصاحب السؤال ونحوه نقول اسأل الله عز وجل أن يعينك على السداد واسعى في ذلك ولو قليلا، لأن الله قد يفتح عليك بفاتح من غناه وتسدد دينه وتكون أيضا غنيا عنه وعن غيره. ما الفرق بين القبول والإنقياد في شروط لا إله إلا الله؟ القبول والإنقياد متداخلة، لكن القبول هو القبول القلبي والتسليم، الإنقياد هو الإنقياد العملي، هذا هو أقرب ما بينهما من فرق. الاستعانة بالمخلوق يجوز فيما يقدر عليه، ومع الاستعانة التوكل على الله أولا، فما مقدار تلك الاستعانة بالمخلوق وحدها المشروع؟ لا ندخل في التفاصيل. الإنسان في الأمور التي يعين بها صاحبه هي على درجات، والناس معروفة عنده، تقول يا فلان أعطني الكتاب، هذه استعانة، أعطني القلم، يا فلان افعل لي كذا، ابحث لي عن كذا، هذا كله ويترقى هذا. فكل ما كان يقدر ما يقدر عليه المخلوق فالمسلمون يعين بعضهم بعضا وهم يجرون على هذه المعونة. لا ندخل في التفاصيل الدقيقة في هذا الباب، إنما الإنسان إذا استعان بأخيه وطلب منه أن يشفع له أو أن يدي عنه شيئا معينا فعليه أن يدعو لأخيه، وعليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن لا يتعلق بالمخلوق. ما عدا ذلك لا حاجة إلى الدخول في التفاصيل. عند حلول المصيبة بالإنسان وعافيته منها وذبحه لله ذبيحة وتوزيعها وأكلها بغرض إنهار الدم تعبدا وحمدا على السنة، هل هذا من العبودية أم يتساوى مع الذبح للأكل؟ لأن الذي يظهر لي في ذلك أنه نوع من الشكر، نوع من الشكر، وهذا مثل الذي ينذر إن شفى الله مريضي أذبح قعودا، فهذا الذبح ليس هو العبودية، لأن العبودية تقرب بها إلى الله من هدي أو أضحية، وإنما ذبحه له لأجل أداء النذر. وكذلك أيضا في مثل حال السؤال ذبحه لهذا لأجل الشكر لله عز وجل، فهذا نوع من الصدقة، نوع من الشكر. يعني هل يتساوى مع الأكل أو لا يتساوى أو أحسن قليلا هذا علمه عند الله عز وجل. لا شك أن الإنسان إذا وفى بنذره إذا تصدق بصدقة تختلف، يعني إنسان يذبح ذبيحة ليتصدق بها أو يذبح ذبيحة ليأكل منها، لا شك أن الأولى أعظم أجرا من الثانية. هذه قصة تقول ذهبت عند شيخ قيل لها إنه يعالج، وقبل القدوم عليه دار بينها وبين زوجها كلام أنه لا يثق به ولا يستعمل علاجه، فلما جلسوا عنده أخبرهم هذا الشيخ وذكرت أنه في العراق بما دار بينها وبين زوجها، فعرفت المرأة أنه كاهن أو ساحر، فدار بينهم كلام ومن تضمنه أنهم سيبلغون عنه، فهددهم أنه سيضرهم، فخاف الزوج وحذر زوجته من التبليغ عنه خوفا من هذا الساحر، فهل هذا من الشرك أو الخوف الطبيعي. والله أنا الذي يظهر لي أنه نوع من الشرك الأصغر، لأنه لا يقدر، هذا نوع من الشرك الأصغر، فهو لا يستطيع أن يضر إلا بإذن الله عز وجل، وهم أعجز، هم أعجز. أمور من الأشياء السهلة التي تدل على عظيم عجز هؤلاء، وهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى العريضة، انظر أين يعيشون، يعيشون في الزبالات. إذا كان يقدر لماذا لا يجمع الملايين عنده؟ إذا كان عنده الجن وعنده الشياطين ويستطيع أن يصل، لماذا لا يذهب إلى البنوك والخزانات والتجار وغيرهم ويأخذ أمواله؟ لا يقدرون ولا يستطيعون. فلذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل، لكن كان الأولى بأصحاب القصة ألا يتكلموا بهذا الكلام عنده، أن يقول له أنت كذاب وسنبلغ عنك ونحو ذلك. الطريقة الحكيمة أنكم تتعللون بأي علة معينة، أنه والله نحن جاءنا تلفون، نحن عجلون، وإلا تسمعون منه ماذا يريد وتهز رؤوسكم وتخرجون منه، ثم يكون التبليغ بطريقة غير مباشرة. في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل الشرك الأصغر؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يدخل الشرك الأصغر أو لا يدخل؟ فيه خلاف، واختلاف العلماء في ذلك يعني يدل على أن السكوت عن مثل هذا الأمر مما يقتضي من العبد أن يحذر منه، لأنه لو كان هناك جزم بأنه يغفر ربما تساهل الإنسان، جزم بأنه لا يغفر قد يكون أنه يعارض الآية، لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك. فكون العلماء رحمه الله وقع فيهم أو عندهم شيء من الخلاف في هذه المسألة دليل على أن خفاءها فيه حكمة، وهو أن يحذر الإنسان من هذا الشرك، لأنه قد يغفر وقد لا يغفر، لكن لا يخلد صاحبه في النار. هل هناك فرق بين القبول والانقياد؟ ذكرنا قبل قليل الفرق بينهم. يقول يجوز الاستعانة ونحوه بحي قادر حاضر، ما الدليل على ذلك؟ استعانة الناس بعضهم ببعض هذا معروف، كل يستعين وكل، حتى في الحروب، وفي أنت تستغيث بشخص عندك وأنت على ضرر أو عند نار أو عند بحر، جائز لأنه يسمعك، وكذلك أيضا يستعين بعضهم ببعض، فلا حاجة إلى السؤال عن الدليل. أما القول بأنه حي حاضر فهذا حتى لا نقع في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر، إذا كنا حي حاضر حتى لا تدعو غائبا ولا تدعو ميتا، فسؤالك للحاضر سواء كان بالتلفون أو هو يسمع منك أو برسالة هذا كله جائز، لأنك تسأل الحي الحاضر القادر. أما الميت فلا يجوز، أما الغائب فلا يجوز، أما غير القادر أي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز. هل الرياء قسمان، ترك وفعل؟ يعني هو الأكثر أنه فعل، لكن هل يكون تركا؟ ربما يترك شيئا نوعا من الرياء، قد يكون يعني قد يترك شيئا مما ذا وهو لا يتركه رياء، مثل إنسان معتاد على أن يفعل شيء ثم يتركه أمام الناس رياء. هل يمكن أن يفسر النذر الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه يستخرج من البخيل النذر المعلق على أمر معين؟ الذي يظهر لي هو العموم، لأن ما معنى النذر؟ ما معنى النذر؟ النذر أن تعلق الأمر لأمر آخر، تعلق فعل لأمر آخر، ما عدا ذلك لا يسمى نذرا. كونك تتصدق من أجل الدواء، داووا مرضاكم بالصدق، هذا ما هو نذر. هذا لأن مشكلة النذر لماذا يستخرج به من البخيل؟ لأن صاحب النذر يعلق الأمر بعد حصوله، يعني إن شفى الله مريضي أذبح ذبيحة. إذن أنت تعلق هذه الذبيحة إلى أن يشفى مريضك، فهذا دليل على أنك لن تفعل إلا إذا شفي مريضك. ولهذا في الغالب، لأنه لا علاقة للنذر بشفاء المريض، ما في علاقة، يعني من يتصدق من أجل الشفاء هذا له علاقة، لكن من ينذر ما له علاقة. ليش ما له علاقة؟ لأنك تعلق الذبيحة والصدقة أو الصيام متى؟ إذا وقع ما تريد، ما له علاقة. وبعض العوام يظن أن له علاقة، يظن أنه يتقرب إلى الله أنني سأصوم 10 أيام إذا شفيت. نقول لا علاقة له. لماذا؟ لأنك لن تصوم أو تتصدق إلا بعد أن يشفى مريضا، إذن لم يجعله سببا، ليس سببا. وقوله يستخرج به من البخيل، لأن الكريم هو الذي يتصدق بدون نذر ويصوم ويتعبد لله عز وجل بدون نذر. وغالب الذين ينذرون يندمون، والسبب أنه تحقق ما أراد. إن نجحت يا شباب أذبح لكم قعود، اختبار وطلع الاختبار سهل وما شاء الله، وإذا به نجح، ونجح زملاء كلهم وكلهم يتضحكون، ما عليهم واجب، وهو فين القعود يا فلان؟ القعود ب4000 وذبيحة وطبخ يبي له 2000، تبي لك 6000 وأنت طالب ما عندك إلا 800 ريال أو 900 ريال، فيندم. وغالبا ما يندم لما يكلف نفسه أصوم شهر، لئن شفى الله لا أصومن شهرا، ثم يشفى مريضه والحمد لله، يعالجه ويأتي العلاج والشفاء من الله، ثم يندم على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.